أول هذه الأسئلة أيها الإخوة، يقول الأخ هنا يعني يتعلق بالصلاة، هل يجوز المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام؟ تعلمون أيها الإخوة وردت أحاديث كثيرة وليس هذا مجال تفصيلا، نهى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحذر من المرور بين يدي المصلي، وأن المصلي يعني مكان سجوده كممر الشاه، يعني يكون ذلك، لكن بالنسبة للمسجد الحرام فهذا ليس فيه ذلك، كذلك بالنسبة للمسجد النبوي لكثرة الناس، فالعلماء تكلموا في هذه المسألة ونظر لكثرة الناس فإنه يعني يتسامح في ذلك الأمر للضرورة، والضرورات تبيح المحظورات. هذا الأمر الثاني، أن الإنسان إذا أراد أن يصلي السنة لماذا لا يصلي في بيته؟ رسول صلى الله عليه وسلم يقول اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، يعني بعض الناس يتصور أن صلاة السنة في المسجد هنا المسجد النبوي اللي صلاة الفريضة فيه بألف صلاة أن السنة أفضل، لا، الأفضلية للفريضة، فالرسول قال ذلك في هذا المسجد اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، شبه البيت الذي لا يصلى فيه في المقبرة، فالمقبرة ليست محل صلاة، فأنت إذا هجرت بيتك من الصلاة ومن تلاوة القرآن ما الفرق بينه وبين المقبرة؟ لا بد أن تحيي هذا البيت بذكر الله، وفي مقدمة ذلك أن تصلي فيه السنة. وقال وأيضا جاءت يعني أحاديث كثيرة بالنسبة ماذا أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة، أيضا حديث آخر أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة. إذن هذا أمر. الأمر الثاني، إذا كنت مثلا تخشى أن لا تصلي في البيت وراءك عمل فانتظر إما قليلا حتى يخرج الناس وتتجه إلى سارية وتصلي، المهم أنك حاول أن تعين ماذا إخوانك الآخرين حتى لا يمروا بين يديك. هنا يقول الأخ ما حكم الإحرام في الفندق؟ يعني يريد الأخ هنا هل للإنسان أن يلبس في الفندق؟ فرق أيها الإخوة بين أن تلبس الإزار والرداء، أن تغتسل، والاغتسال ليس واجبا وإنما هو سنة، وتنظف ما فيك مثلا إن احتجت إلى قص شعر الرأس، العانة، الإبطين، فهذه وردت فيها حديث وقتلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك 40 يوما، ثم ذكر الأربعة قص الشارب وقلم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة، هذه ماذا تفعلها قبل حتى تكون ماذا لا تحتاج إليها، فتغتسل وتلبس الإزار والرداء، هذا لا يضر، فهذا تهيئة لماذا لأن تدخل في النسك، المهم أنك في الميقات تنوي هناك، حتى لو قدر أن إنسان يعني تعجل وأحرم هو إحرامه صحيح، لكن لا ينبغي له ذلك لأنه مكروه، فالأولى أن يكون إحرامك من هناك، هو الخطأ أن تحرم بعد الميقات، هذا لا ينبغي لك، وإن فعلت عليك دم. إذن إذا لك أن تتنظف وتلبس الإزار والرداء، وقبل أن تلبس الإزار والرداء لك أن تتطيب في بدنك، لا تضع في ذوبك شيء يعني في إزارك، ثم إذا جئت إلى ذو الحليفة صليت الفجر أو الظهر أو العصر أو غيرها فأحرم بعد ذلك والحمد لله. ما هو الإحرام؟ نية الدخول في النسك، أن تنوي بقلبك أنك تريد النسك الفلاني، هل أنت تريد أن تحج قارنا؟ انوي في قلبك متمتعا، انوي بقلبك قارنا، انوي بقلبك. قد يسأل سائل فيقول ما الفرق بينهما؟ القارن لبيك حجا وعمرة، المتمتع لبيك عمرة متمتعا به إلى الحج، الماذا المفرد لبيك حجا وهكذا. في غير وقت الفريضة هل هناك سنة، هل هناك سنة مشروعة للإحرام؟ الجواب لا، لم يثبت عن رسول الله أيها الإخوة، لكن لك أن تتوضأ هناك ويشرع لك أن تصلي بعد ماذا الوضوء، لأن من السنن المستحبة بعد الوضوء، فلو توضأت في ذو الحليفة وبعد وصليت سنة تحرم بعدها، نعم، أو تحية المسجد، أيضا تحية المسجد بعدها تحرم، لا وحدك، إن كانت الصلاة جماعة تصلي جماعة، غيرها تصلي مفردا. من مكة لك أن تحرم من أي مكان، المهم داخل الحرم، من الفندق أو من أي مكان وجد، أو إذا كنت في خيمة أو خارج ذا، أو حتى في منى فأحرم من منى، هذا كله لك ثابت. يقول الأخ هنا: ما حكم من أدى العمرة ولم يحلق ولم يقصر؟ هذا عليه دم، فهو بين أمرين: إما أن يرجع مباشرة لجهله أو ذا فيحلق أو يقصر، ولا يكون عليه دم لأنه ترك ركنا من أركان العمرة. أصل أعمال العمرة هي كلها ثلاثة: تطوف بالبيت وتسعى وتحلق أو تقصر، ما بقي عليك، فأنت تفعل هذا. فإذا لم يفعل فعم يقول: ولم يسق الهادي. ماذا قصده الهادي؟ الهادي هذا يتعلق بالحج، وهذا الهادي إنما هو يلزم المتمتع والقارن، فإن عجزت عنه فتصوم 10 أيام: 3 في الحج و7 إذا رجعت إلى أهل. هل تصوم 7، 8، و9 أو تصوم من أيام التشريق؟ أما يوم العيد هذا فلا يجوز صيامه لأنه نهي عنه. أيضا هنا يقول الأخ: ما حكم من وقف بعرفات بعد المغرب ولم يقم بأي نسك آخر ولم يقدم هدي؟ نفصح بالورقة الأولى: الوقوف بعرفة يجوز أي ساعة من ليل ونهار من بعد زوال اليوم 9 إلى ما قبل فجر 10. أما أنك إذا لم تؤدي كل شيء فأنت بقي عليك أركان من الحج فكأنك ما أديت شيء، فعليك أن تأتي بها. يعني لو قدر أنه مثلا وقف بماذا؟ بعرفات وفرغ منها، يعني وحتى ما مر بالمزدلفة ولا بات ولا رمى الجمار، هذا يجب عليه عدة أشياء يعني أنساك، لكن لو طاف أدى الركن يكون أدى الحج لكن حجه ناقص، فكيف يأتي ويتعب ويصل إلى هذه الدرجة؟ هذه ما يفعلها إلا إنسان جاهل ومتساهل. متى يدفع الهدي؟ هل هو قبل العمرة أو بعد العمرة؟ هذا توكيل، يعني إذا كان قصد الأخ أن يوكل لك أن توكل في أي وقت توكل الجهة، لأن القصد هو التنفيذ، القصد هو ذبح ذلك الهدي، وهذا هو الذي فيه خلاف. هل أنت إذا مثلا اعتمرت لك أن تذبح الهدي قبل يوم النحر؟ فيه من قال من العلماء. أو أنك مثلا لا تجد قيمة الهدي، هل لك أن تصوم؟ الواقع أن الهدي لا ينبغي أن يذبح إلا يوم النحر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قيل له متى تحلق قال: لأحل حتى أنحر، ونحره كان يوم 10. فعلينا أيها الأخوة لا نقصر في أعمالنا وقد تجشمنا المشاق والمتاعب. ماذا يعمل المتمتع؟ ما أدري ماذا يعمل، يريد أن أصف له. المتمتع يحرم من الميقات، ثم بعد وصل إلى مكة يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويقصر حتى يترك الحلقة للحج ويحل، يصبح حلالا. فإذا جاء اليوم 8 أحرم بالحج من مكة كغيره إلا القارن والمفرد فهما على حج، ويعمل كما يعمل ماذا؟ المفرد والقارن، يعني يتساويان، لأن هنا الأمر يتعلق بالحج. أما أن أشرح له إلى النهاية فهذا أمر يطول. كيف يؤدي القارن المناسك؟ أيضا هذا قال القارن أيضا إذا وصل إلى مكة يطوف طواف القدوم، وله أن يسعى بين الصفا والمروة، وإن سعى فيكفيه ذلك السعي عن سعي الحج. فمثلا إذا ذهب إلى منى ثم وقف بعرفات ثم مر بالمزدلفة وبات ثم عاد في اليوم 10 إلى منى ورمى جمرة العقبة